قصيدة مطارق السبات. يرتعش قلبك على قصدير عينيك، فظلي خافات تفرقع وتزنر خصرها. ربما سأستيقظ يوما فلا أجدني في أحضانك. أحبك يا فيض رغبة الخرقاء. ثم نظرت إلى الأفق لأحدد الأصداء المسترسلة، تلك التي بإمكاني البحث عنها بدون ذاكرة. سيحل ذات يوم هدير فم أفناه الهرب، سطوع شمس أضاعها تشابك الأفنان. أعطيتك ما يمكن من الإصغاء للحب، نمر ملامسا بعضنا بعضا دون الالتفات إلى ما يرتعش صارخا من الظمأ. لا شهوة أحصي بل الكرات البلورية للشهوة. أيها الملامس المقبل، لقد رأيتك خاسرا فتخطيتك. أيها الخاسر، لقد رأيتك وأقيانوس من السم كنت تلملمه، مجدا كنت تقرض، وسبلا بلا فائدة كنت تمهد. وفجأة بين عينيك تضيء اللانهاية، مذعورا ينتهي إصغاؤك. أراهم متمهلين وهم شاردون، أولئك الفتيان المزدرون، وجوه وادعة تعيدني دائما إلى ما انتهيت منه. مثل سمكة تنزلق بدعائم مضاءة، تنزلق فلا يصدها غير التنزه. وفجأة يضيق بين عينيهم الرحب، الزمن الأعزل، لقاح المشتكي والمتعالي، ذروة الغم المطبق. وأنا وظلي خطوة تهم بالقفز، تهم فكل شيء يهم بالاتقاد، وأبواب الرمال مكشوفة للجميع. كم كنت تحيا إذن أيها المرأة، أيها الخائن صوته، وكم عدد المرات التي أطبقت بها أجفانك حين غنيت ولهك مرتلا بلا توقف شهية الأحشاء. آه، والقصيدة جناح المحو المهيض، تشيح وقد جللها القهارمة بالشروحات، تشيح شاردة يرتعش قلبها على قصدير عينيك. غريبة خاطفة ما أثرنا، لم أسمع شيئا لأنصت، لكن موتا كان يتآكل، رأيته فقذفته خارجا وهو يزبد. لم أعتني بحقائقي حتى أنصت، لكن رأسا كان يدور حول محوره، أفرغت ما بداخله، لم أرحم ذكره الفادح، وبلا مبالاة أعدته بعدما أفرغته. تلك زمجرة مرت بالصوان ولن تتكرر، كان في طيشها من الشرر ما يخيف. لأكثر من سبب كان تشبثا ضاريا وليس اختلاجا، فخذ ما تبقى من عفونة الاكتفاء. هكذا تعلم أن المرساة عرضة للانتزاع، اغتبط، الشهب دفعت دمها بالشرار. ما تحسبه صبوة ما هو إلا مباغتة، أوجعتني وفي حناياي أغنية لم تكتمل. آه، وكنت أقول لندللها تلك العذوبة، لنبارك خروجها النادر. من الآن فصاعدا، من الآن الظلام مجنون يصغي، يفرق عيني ويتموج مثكولا دون جدوى، منهكا دون ذوق. وكنت أقول الشجاعة تتحطم، الشجاعة جوفك، يداك، صوت أحدهم متوترا يرتقب قلبك، صوت أحدهم يحتج لهذا التدبير، وشيء ما يبحث عن أسرك لك، ينصت أحدهم. كفى تقليب المفاتيح بلا هوادة، لن أخرج إلا بعد أن أصفى هذا العقل الأجرد. هناك قنفذ يقرض قلبي، أولول بصمت، وهناك في ثنايا الكلمات يداك تلعبان بالكرة. سيأتي النسيان مترنما بالموسيقى الرتيبة، فكفى الشكوى من الأطمار. لا أعرف طموحا، لا أعرف رفعة، لا شيء دون هوادة، أصدع انحطاطي. لا تلتفت، بل استمع لقهقهات الأشباح دون هوادة، أنتقي من الجهود النادرة، أتريب أدهور طموحي وأركله. ما هذا الولا، ما هذا الولا، متى يعطى للإنسان عرشه؟ لقد نطقنا ولم يبقى غير الانصراف، لا مكان للقصيدة بين المتسولين. فالمس غفوتي أيها الوجه المناوئ، ويا دمعة الرحمة انهمري، وليكشف القرصان عن حقيقة النور. إنني ألمس هجوع وحدتي، وبصرختي أدمغ شارة الفرار. أنا حليفك يا حاشية العافية، سليل أمراضك التي تغفيني. لقد نمت بأمان على مطارق السبات، فككت عظام القشرات. القصيدة ألم، فاقبض يا جزعي على مقبض السوء. الزهرة القريبة هالعة من القبل، اذهب وحيدا ولا تحترس. يا من تنتظر لقد تحدثت، كيف تنطق القلوب الوحيدة؟ ها أنا دا أدمدم بالبساطة، أتهجى الفصول البائدة، أشير بالضحكة المأتمية. بعدما البراءة الناجعة أدبرت وأزدل الغناء النديّ.